إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الأمة ومحى به الظلمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وكما آمنا به ربنا فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام اجتماعا في بيت ربنا وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في خير يوم طلعت فيه الشمس. يقول في فضل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله وقد أرمت؟ أي كيف تعرض علينا صلاتنا وقد بني جسدك بعد موتك؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ففي هذا اليوم وفي كل يوم أكثروا فيه من الصلاة على نبينا، فإن أول من تولى ذلك هو خالقه، ثم ثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم شرفنا بهذا الأمر الإلهي فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وبعد، أيها الأحبة الكرام، موعدنا في هذه الدقائق المعدودة مع حديث من صحيح الإمام البخاري. والبخاري رحمه الله رجل ليس بعربي، ولكن الله عز وجل أعطاه من الزكاة ما لم يتوفر لغيره، فكان يحفظ بين أقرانه بغير كتابة، وكان غيره يحتاج إلى كتابة الحديث، بينما هو يحفظها بالتلقي. البخاري رحمه الله ألف كتابه في 7 سنوات، كما قال عن نفسه: ما وضعت حديثا في الصحيح حتى صليت ركعتين في الروضة استخارة، يعني هل أضعه أم لا، لأنه كان يحفظ 100,000 حديث، أو كما في بعض الروايات 1,000,000 حديث صحيح، فلم يضع لنا إلا ما يقارب 7,000. رحمه الله ورضي عنه وجزاه عن الأمة الإسلامية خيرا. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام عبارة عن رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأقول هي رؤيا في المنام، ولكن لا تختلف لا معنى ولا مضمونا، لا حسا ولا معنى عما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء. وكما قال أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وهذه خصيصة خاصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهو الذي قال لما سألته عائشة: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: إنما ينام تنام عيني ولا ينام قلبي. فإذا ربما ينام النبي عليه الصلاة والسلام وهو على وضوء، ثم يستيقظ ويكمل صلاته كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدري ما حدث له في نومه. الحديث رواه البخاري، والذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان مما يكسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء أن يقص، أو فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداء: إنه أتاني الليلة آتيا وإنهما انبعث بي. طبعا احنا نذكر الحديث، ألفاظه طبعا ثقيلة وغريبة، ولكن سنبدأ بالشرح بعد الانتهاء من النص. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه أتاني الليلة آتيا وإنهما انبعث بي، فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيزلق رأسه، فيتدهده الحجر، فيتبع الحجر، فلا يعود إليه حتى يصح رأسه كما كان. فقلت، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر معه كنوم من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل في الجانب الأول، فلا ينتهي من الجانب الآخر حتى يعود الجانب الأول كما كان، فيعود إليه فيفعل به مثلما فعل مرة أخرى. فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على بناء مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم ذلك اللهب ضروا ضروا. فقلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في ذاك النهر سابع يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، فيسبح ذلك السابح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي فيفغر فاه للذي على الشط، فيلقمه أو فيلقمه حجر، فيعود فيسبح، ثم يعود إليه. فقلت: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت رائع مرآة قط، وإذ هو عنده نار يحشها يسعى حولها. فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وحوله ودان صغار. فقلت: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة عظيمة، فقيل لي: ارق. فرقينا، فإذا نحن بمدينة مبنية، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فاستفتحنا ففتح لنا، فاستقبلنا فيها رجال شطر منهم حسن كأحسن ما أنت رائم، وشطر منهم قبيح كأقبح ما أنت رائم، فقيل لهم أو فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض ماءه المحض من البياض، فوقعوا فيه ثم ذهب ذلك السوء عنهم. فقيل لي هذا منزلك، هذه جنة عدن وهذا منزلك. فسمى بصري صعدا في السماء فرأيت قصرا أبيض مثل الربابة، فكنت بارك الله فيكما ثراني حتى أدخله. فقال أما إنك ستدخله لكن ليس الآن. فقال إنكما قد طوفتما الليلة بي وأريتماني عجبا فأخبراني عما رأي. قال نعم أما إنا سنخبرك. وبدأ في شرح ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث وبداية التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا رآها في المنام، والرؤى التي يراها الناس عموما هامة، والتي يراها الأنبياء خصوصا أهم. فبداية الحديث يقول سمرة كان مما يكسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام مهتم بالصحابة حتى في المنامات، ليس فقط بأحوالهم الخارجية أو التي تكون في اليقظة بل بالمنامات. لماذا؟ لأن الإسلام أيها الأحبة الكرام اهتم بكل تفاصيل الحياة عند الإنسان، كل شيء. لذلك يقول رجل من اليهود لسلمان الفارسي أو لأبي أيوب الأنصاري أحدهما، يقول علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني انقضاء الحاجة. قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام عموما اهتم بكل تفاصيل الحياة التي تكون لابن آدم، ومن هذه الأشياء المنامات. ولماذا المنامات؟ لأن الإنسان ينام تقريبا ثلث عمره، فإذا كان الإنسان ينام هذه الفترة الطويلة إذا فالاهتمام بها واجب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه عن المنامات التي رأوها. فإن كان هناك رؤيا، وهناك فرق بين الرؤيا بالألف والرؤيا بالتاء أو بالهاء، فالرؤيا هو ما يراه الإنسان في نومه، والرؤيا هو ما يراه الناس في اليقظة بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذه التفاصيل، عن الرؤى التي يراها أصحابه في المنام، لأنه ربما يكون فيها شيء متعلق بأمر شرعي. وهل شرعت هذه الشعيرة الكبيرة وهي من أهم شعائر الإسلام إلا عن طريق رؤيا وهو الأذان؟ الأذان شرع عن طريق منام، لما احتار الصحابة كيف ينادى للصلاة وذهبوا للنوم وقد أقلقهم ذلك، رأى عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة في المنام أنه أن رجلا يلقنه الأذان. فجاء هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال لقنها بلالا فهو أندى بها صوتا، يعني أبعد، ليس أندى بمعنى أحلى ولكن معنى أبعد، صوته أعلى سيصل إلى أكبر عدد من الناس. ثم جاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بها فلان آنفا. فالأذان شرع عن طريق منام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه كثيرا عن مناماتهم، فإن كانت هناك رؤيا صادقة أولها، وإلا قال أن هذا حلم، لأن المنامات ثلاثة، إما رؤيا من الله، وإما حلم من الشيطان، وإما حديث نفس. الإنسان بيبقى بيفكر في حاجات ونايم والبال مشغول بيها فيشوفها في المنام، فهذه ليست بشيء والأحلام ليست بشيء. أما الرؤى فهي من الله كما قال عليه الصلاة والسلام لم يبق من المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني حد يشوفها له. أما الأحلام فهي من الشيطان ولا تساوي شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، لأن تأويل الرؤيا متعلق بشخص الذي يتكلم إليه صاحب الرؤيا. فإن كان الذي تكلمه أو تحكي له رؤياك يحبك فسيؤولها لك تأويلا تحبه أو تأويلا صالحا، وإلا فلا تحدث بها من تكره أو من يكرهك. ليه؟ لأنه ربما يحسدك لا يرضي الله. وإذا رأى أحدكم ما يكره كلمات الحديث فلا يحدث بها أحدا وليدخل عن يساره ثلاثا ولا شيء، فإنها من الشيطان. أما حديث النفس فليس بشيء أصلا، ليس له اهتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة، سمره يقول: وإنه قال لنا ذات غداء، يعني بعد ما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام التفت لأصحابه وبدأ يحدثهم عن رؤيا رآه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الآن صاحب الرؤيا وصاحب المنام صلى الله عليه وسلم. هيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الكلام طبعاً عشان نكون ما نخرجش الموضوع المنامات. ربما يرى الإنسان في منامه أشياء مخالفة للشرع فليس تأويلها على ما رأى. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام قال: عرض علينا، في حديث البخاري، عرض علي الناس وعليهم قمص. قمص جمع قميص اللي احنا بنسميه جلابية. فمنهم من بلغ السدية لغاية الثديين، في ناس لابسة قميص لغاية الثديين، ومنهم ما دون ذلك أقل من كده. ورأيت عمر عليه رداء يجره. مسألة إن واحد يدور الرداء هذا نهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه. فمسألة إن الإنسان يجر الثوب هذا حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر في المنام يجر رداء، فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ إيه تأويل الرؤيا دي؟ قال: الدين. فالقميص بمعنى الدين، الإنسان لما يشوف نفسه بيلبس قميص يعني بيلبس الدين. فعمر دينه سابغ وغطاه بزيادة. فليس معنى أن يرى الإنسان أشياء في الشرع في المنام مخالفة للشرع يبقى هي على حقيقتها، لكن تحتاج إلى تأويل صحيح. وقبل برضه ما أخرج من الموضوع، ما ينبغي لأحد أن يتجرأ ويؤول مناما لأحد بغير علم، لأن هذا فتوى شرعية. يوسف أيها الصديق أفتنا، فهي عبارة عن فتوى، مش مجرد واحد يتصل ويقول له: والله شفتك وخلاص أبشر، خلاص رحت في داهية. لا، الكلام ده كله ما ينفعش. وينبغي على المؤول للرؤيا أن يرى المؤول له سواء بسواء، عينا يعني مباشرة يراه عينا لعين، وجها لوجه. لأن محمد بن سيرين رحمه الله لما جاءه رجل وقال: يا إمام، رأيت في المنام أني أؤذن. قال: أبشر، إنك ستحج إن شاء الله. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا إمام، رأيت في المنام أني أؤذن. فقال: أنت سامع. فتعجب الناس، هذا يؤذن وهذا يؤذن، هذا يحج وهذا لا، والتاني حرامي. فقال الإمام رحمه الله: نظرت في وجهي الأول فرجيت فرأيت في وجهي الصلاح، فتذكرت قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. وأما الثاني فرأيته رجل سوء، فتذكرت قول الله عز وجل: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. مع أن رؤيا واحدة ولكن اختلف التعبير. فما ينبغي لأحد أن يتجرأ على هذا الفن، فهو قد خص الله عز وجل به بعض عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه أتاني الليلة آتيان، وإنه من بعث بي، يعني أيقظاني من النوم حتى يصحباني أو أصحابهما في رحلة. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مضطجع، يعني واحد نايم على جنبه، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد شايل حجر كبير، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه. تخيل المشهد، مش مجرد أن يلقي الحجر أو يترك الحجر، لا، بيرزعه في دماغه. شوف، يهوي، الهوي هو الانحدار بسرعة، واجعل أفئدة من الناس تهوي، سرعة الانحدار. فيهوي بالحجر يعني يضربه بكل قوته، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، يعني يفتحه، ما يخليش في حتة سليمة، ده معنى الكلام. فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر، حجر الصخرة تتدحرج. هذا الرجل الذي ضرب يتبع الحجر عشان يروح يجيب الحجر ويرجع له، فلا يعود إليه أي للمضروب حتى يصح رأسه كما كان فيفعل به مثلما فعل في المرة الأولى. عما يجيب الحجر ويرجع يكون راسه رجع زي ما كانت فيضربه تاني وهكذا وهلم جر كما في بعض الروايات الأخرى يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي رواية أخرى خارج البخاري يفعل به هذا في قبره إلى يوم القيامة. فلما أول هذا المشهد البشع والمنظر الفظيع للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل من أمتك يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. نسأل الله العفو والعافية. يؤتى القرآن فيرفضه بمعنى أنه يحفظ شيء من القرآن ثم ينساه وينام عن الصلاة المكتوبة. الإنسان الذي يبدأ في حفظ شيء من كتاب الله ثم ينساه ربما يكون شر خلق الله عز وجل والعياذ بالله. ليه؟ لأسباب منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي ذنوب أمتي صغيرها وكبيرها فرأيت من أعظمها أن يؤتى الرجل الآية ثم ينساه. الإنسان يحفظ شيء من القرآن وينساه. ليه؟ لأنه عبارة بالنسبة له القرآن كان عبارة عن ذهب في الأول فلما أمسكه في صدره وجده شيء غير مهم مش هيحقق له مصلحة فألقى به. فهذا الإنسان يتعامل مع القرآن استهانة. والله عز وجل قال عن كتابه وإنه لكتاب عزيز. فكيف يأتيك العزيز أو تأخذ شيئا من هذا العزيز ثم تفرط فيه بسهولة؟ في ناس بتنسى طبيعتها. نسأل الله عز وجل أن يعافيهم. لكن الإنسان يهمل القرآن لدرجة أنه إنسان. وأقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما شديدا. قال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. كم من البيوت هي الآن خربة بسبب أنه ليس في جوفه شيء من القرآن. بعض الناس يقول لك أنا حافظ يعني صور قصيرة ربنا يكرمك. بس الخراب والعمار بيكون على قدر ما في البيت. يعني انت عندك بيتك مثلا انك انت تحكم عليه بالخراب لما الدهان يقع، لما السقف انت يشقى، لما الارضيه تتخلع، كل مرحله لها اسم. فكذلك كل ما تنسى شيء من القران فتسمى او يسمى جوف خلف بنسبه 10% 20 50 وكل ما تعمره بالقران كل ما يكون عامل بنسبه 20 30 50 وهكذا. فلنحافظ على حفظ القرآن. ابن تيمية رحمه الله قال في ذلك كلاما شديدا. قال أما حفظ القرآن كله ومعانيه فليس بواجب على كل الناس، ولكن حفظ ما يحتاج إليه المسلم ومعرفة معانيه واجب على كل مسلم. إنك أنت تتعلم الآيات الخاصة بك في حياتك. أنت الوقت متزوج وعندك زوجة، هناك آيات تتعلق بهذا فينبغي عليك حفظها ومعرفة معانيها حتى تكون قرآنا يمشي على الأرض أسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى العمل بالقرآن. فالذي يحمل القرآن ولا يعمل به نسأل الله السلامة فهو حجة عليه يوم القيامة. وكما قال علي بن أبي طالب العلم يهدف بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل. فالذي يؤتى القرآن فيرفضه يعني ينساه هذا يفعل به في رأسه ذلك إلى يوم القيامة وينام عن الصلاة المكتوبة. يا حسرة على العباد حينما يؤذن للفجر والناس يغطون في نوم عميق لا يعرفون عن هذا النداء أدنى شيء إلا من رحم الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه مات وما من دابة في الأرض إلا وهي مصيخة تنتظر الإذن من الله حتى ترتفع الشمس فإذا ارتفعت الشمس ذهبت إلى ما سيرها الله له. كل جمعة طبعا قيام الساعة سيكون في يوم الجمعة وتحديدا كما جاء في النصوص ما بين طلوع الشمس يعني ما بين الفجر الى طلوع الشمس. فجميع دواب الارض في هذه الساعه على الانس والجن الجن مصيقة يعني مصغية منتبهة لأن الساعة ستقوم الآن هم عارفين يوم الجمعة وفي التوقيت ده بالذات فكل دواب الأرض منتبهة فإذا ارتفعت الشمس ذهبت إلى شأنها الذي صيرها الله له وابن آدم العاقل الذي كرمه الله يغوط في نوم عميق ولا يدري عن هذا الوقت شيء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالذي ينام عن الصلاة المكتوبة في وقتها يفعل به هذا إلى يوم القيامة يوكل به ملك يهشم رأسه في قبره إلى يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فلنحذر أيها الأحبة الكرام من هذا الشر العظيم أن نكون من حفظ القرآن وننساه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها مجرد بتفك الحبل الجمل بيقوم بسرعة كده هو بيحبش القيد فكذلك القرآن وهو أشد تفلتا إن لم تتعهده بالمراجعة تفلت منك وحفظ القرآن فيه أجر عظيم يقول عليه الصلاة والسلام يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها بمعنى كنت تحفظها قارئ القرآن هو حفظ القرآن المعنى في هذا اللفظ بمعنى الحفظ ليس بمعنى مجرد القراءة فشوف بقى لما كنت تحفظ مثلا 100 آية تترفع 100 درجة 200 200 1000 1000 وهكذا طبعا هو أقل من 1000 يعني القرآن مش هو 6000 وشوية فكل كل ما ترتفع أو كل ما تحفظ كل ما ترتفع درجات في الجنة على قدر حفظك للقرآن ولا تنام عن الصلاة المكتوبة إلا إذا يعني اضطررت أو كانت حالة عارضة ولكن حافظ على الصلاة في وقتها نسأل الله عز وجل أن يمكن الإسلام في قلوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ثم قال عليه الصلاة والسلام فقال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستبق لقفاء نايم على ظهره وإذا آخر معه كلوم من حديد كلوم اللي هو عامل زي الخطاف بتاع الجزار اللي بيعلق فيه اللحم قال وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه يجي كده في جنب من جانب وجهه فيشرشر شقه يبدأ يقطع وشه بقه شقه اللي هو الفم يحط الكلوم داخل الفم ويبدأ يقطع يقطع لغاية لما يوصل للأفق يعني يجيب يمزقه خالص ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل فلا ينتهي منه حتى يعود هكذا من هذا الجانب إلى هذا الجانب إلى يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام لما أول له رؤيا قال هذا الرجل من أمتك يغدو من بيته يخرج من البيت فيكذب الكلمة تبلغ الآثار أصحاب الشائعات ومروجي الشائعات هذا شأنهم في قبورهم يوكل بهم ملك يقطعهم تقطيعا إلى يوم القيامة لأنهم استمرأوا الكذب والكذب هو شر شيء يغتنمه الإنسان العرب في الجاهلية كانوا يتنزهون عنه أبو سفيان يقول لما كان عند هرقل هرقل يسأل الآن أبا سفيان سفيان كان في الوقت ده كافر لم يكن أسلم بعد فهرقل سيسأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيسأله عن عدوه فكل كلام هيقوله هرقل أبو سفيان نفسه يقول ده كلام غلط مش صح محمد ده مش مظبوط صلى الله عليه وسلم ولكن قال أبو سفيان فلولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم فكان نفسه يكذب قوي ومحدش كان هيكذبوا في المجلس لأنهم كلهم كفار لكن هو خايف في يوم من الأيام يقول أنت فاكر لما كذبت عند هرقل مع أنه مصلحة الجميع ومع ذلك يستحي أن يكذب فما بال المسلم يستمر الكذب ويتخذه دينا في بيعه وشرائه ويقسم الأيمان الغلاظ على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الغموس تغمس صاحبها في جهنم لأنه بيحلف هو عارف إن كلامه غلط بيحلف كذب واليمين الغموس الغموس ملوش كفارة يعني أي يمين له كفارة ما عدا اليمين الغموس لو واحد حلف كذب متعمد وهو عارف ده ملوش إلا توبته إلى الله عز وجل وإلا سيغمس في جهنم والعياذ بالله فالكذب من شر الأشياء. والله عز وجل قد ذم أقواما في القرآن، ده مش مجرد ان هو شاعر يعني هو نفسه الذي روج الشائعة، لا ده اللي خدها منه وعلى طول أرسلها مشترك في الإسلام. قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه مهينا وهو عند الله عظيم. شوف ربنا قال ايه؟ تلقونه بألسنتكم. هو اللي بيسمع بلسانه ولا بأذنه؟ بيسمع بأذنه، ولكن لأنه لم يتثبت وما اداش فرصة لنفسه انه يسمع ثم يعقل، مجرد ما خدها شطها على طول على اللسان. تلقونه بألسنتكم يعني مجرد ما خدها قالها، لم يتثبت للأخبار. وهذا نقوله للذين يتكلمون في أعراض الناس: اتقوا الله عز وجل، تثبت أولا. والله عز وجل قد جعل حدا 80 جلدة في الذي يتكلم في عرض إنسان، وشهد بذلك لو كانوا 3، يعني اشترط الله عز وجل 4. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يعني لو كانوا 3 دونهم في الأرض أئمة مساجد يكون شهدوا على حد بالحرام، كل واحد يجلد 80 جلدة، لازم يكون 4. هذا من ستر الإسلام. فتيجي أنت تاخذ الكلام والغوج له سريعا، هذا حرام لا يجوز. فهذا الذي يفعل هذا يقطع تقطيعا في قبره إلى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قيل لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على بناء مثل التنور، التنور هو الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه غضب وأصوات، أصوات مختلطة مش مفهومة، أصوات عالية مرتفعة بس مش مفهوم الكلام بتاعهم، مش واضح. فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم في ضرب الكلمة من تحت، فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صرخوا بصوت عالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للملكين اللذين صحباه: ما هؤلاء؟ فأول له: من هؤلاء؟ نعرف بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء قال له: هؤلاء هم الزناة والزواني والعياذ بالله. استروا عن أعين الناس ففضحهم الله عز وجل يوم القيامة، تمتعوا بشهواتهم فكان الجزاء في جنس العمل، فالشهوة عبارة عن نار في جسد الإنسان، فكان الجزاء أن يأتيهم اللهب من أسفل منهم. قال ابن حجر رحمه الله: اللهب يأتيهم من الأسفل لأنهم تمتعوا بأعضائهم الموجودة في الجزء الأسفل من ألسنتهم، فكان الجزاء من جنس العمل. نسأل الله السلامة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله لم يقل ولا تزنوا، بل الاقتراب من الزنا فاحشة وساء سبيلا. العلماء يفسرون أن الاقتراب نفسه هو الفاحشة وليس الزنا، فالزنا الجريمة الكبرى. نسأل الله السلامة. بعض الناس يقول لك: الحمد لله أنا طول عمري في حالي، لا أصل زنيت ولا مشيت مع واحدة ولا الكلام ده. أقول لك: هون على نفسك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العفاف وأن يزوج شباب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة المعراج رجال أمامهم لحم طيب ولحم خبيث، فيطلقون الطيب ويأكلون الخبيث. فلما سأل جبريل قال: هؤلاء الرجال من أمتك يكون عندهم الزوجات فيطلقوهم نعم، ثم يتحولوا إلى النساء في الحرام والعياذ بالله. هذا للمتزوج. أما الذي لم يتزوج فالله عز وجل قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني نصبر لغايه ما ربنا يغنيك ويزوجك. الشباب عنده اشتعال احسن من الفتن وهو معذور نعم، ولكن اصبر فالجنه غاليه. نسال الله عز وجل ان يعصمنا جميعا من الذنب. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: العينان تزني وزناهما النظر، والاذنان تزني وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام. حديث عند البخاري ومسلم. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق الفرج ذلك او يكذبه. فهذه مراحل الزنا، ليست اي نعم زنا صريح، ولكنها جزء من الزنا، ويعاقب عليه صاحبه ان لم يتب. نسال الله السلامه. والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يبقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه، ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فالعينان تزني وزناهما النظر. النبي عليه الصلاه والسلام، وده من العجيب اللي احنا شايفينه من العصر، في هذا العصر، يقول: اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد، يعني مضطرين نقعد بعض الوقت. قال: ان ابيتم، ان اضطررتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقه. شوف بقول ايه؟ يعني لو انت مضطر، لكن واحد يفتح قهوه ويخليها على الشارع والناس تقعد على قارعه الطريق، تتفحص الناس ذهابا وايابا وخيبه ونميمه، ونسال الله السلامه. نقول: اياكم والجلوس، ما تقعدش على الشارع في الشارع كده في الطريق الا للضروره، ما تقعدش. فقال له الرسول: هذه المجالس احنا محتاجين لها بعض الوقت. قال: ان ابيتم، يعني لو اضطريت قوي، لكن يبقى كل رايح فين؟ رايح القهوه، جاي من كام القهوه، وقاعد في الشارع كده بتتفرج على الناس. ايه الكلام ده يا اخوانا؟ ده مخالف لهدي الاسلام. قال: فان ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. الطريق الشارع ده الحجاره لها حق. قالوا: فما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. الشباب اللي قاعد يتفحص ويبدا يقارن بين نفسه وايه عامله والكلام الفارغ اللي بيحصل ده، اتقوا الله عز وجل. ده زنا، ده اسمه زنا. اللي انت بتعمله ده اسمه زنا. هتسميه بقى كذا او كذا، ده زنا. النبي عليه الصلاه والسلام ساله عليه عن نظر الفجاه، قال: اصرف بصرك. انا ببص كده فجاه لقيت واحده، قال: اصرف بصرك فورا، فانما لك الاولى وعليك الثانيه. بعض الناس بقى طبعا بتفلسف، يقول لك: انا بيفضل عامل عينيه كده ولا دي الاولى. يعني لو انا جيت ضربت عليك الجرس ما شفتش صباعك على الجرس، اقول لك: انا ما ضربتوش الا مره واحده. يعني ملوش لازمه الفلسفه في الاسلام، يعني ملوش لازمه الكلام ده. فهذا زنا، غض البصر وكف الاذى، كانش في حق حد، ورد السلام وهدايه وارشاد الضال. العينان تزني وزناهما النظر، والاذنان تزني وزناهما الاستماع. واقرب طريق الى سماع الزنا هو الغناء، كما قال ابن القيم رحمه الله: الغناء بريد الزنا. والغناء محرم عند الائمه الاربعه، بل عند جمهور العلماء كلهم على ابن حزم الذي خالف الامه كلها. واقول لك كمان، الشافعي قال كلام عجيب، قال لك: مستمع الغناء سفيه ترد شهادته. يعني ايه؟ يعني لو واحد يسمع اغاني وجاي يشهد على عقد زواج، الكلام ده عند الشافعي، العقد ده باطل. جاي يشهد على اي عقد، العقد باطل، ما يشهدش في المحكمه لانه سفيه، عقله غايب. ده كلام الشافعي. فالغناء محرم وهو بريد الزنا، فمن استمع الغناء فقد زنى باذنيه. واللسان يزني وزناه الكلام، كلام في اعراض الناس. واليد تزني وزناها اللمس، سلم على الاجنبيات، نسال الله السلامه. والرجل تزني وزناها الخطى، والناس اللي بتروح عشان تشتري سيديهات عليها افلام وكلام من ده، هذا زنا، زنا الرجلين والعياذ بالله. والقلب يهوى ويتمنى، عارف زنا القلب ده؟ اللي النبي عليه الصلاه والسلام فيه لما ساله ابن مسعود: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك. قال: ثم اي؟ قال: ان تزاني حليله جارك. قال ما بقاش تزني، قال تزاني. انك انت تهوى بقلبك واحدة متجوزة وهي جنبك، بس انت بتشوف منها بعض الاشياء، نسأل الله السلامة، فقلبك انت اشتغل وتبدأ انت تراها بعينك وتتلصص لها، هذا مزانة، نسأل الله السلامة. فالقلب يهوى ويتمنى ويصدق الفرج ذلك او يكذبه، فحينها يكون زنا صريح ويفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح وآخر عنده حجارة، هذا الذي يسبح يسبح ثم يعود يأتي إلى الشط فيفتح فمه، فيأتي الذي عنده الحجارة فيلقمه حجر في فمه فيعود ويفعل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا آكل الربا، آكل الربا، اللي مريح نفسه وحاطط فلوسه في البنوك وقاعد ياخد من فوائد، ياكل يقول لك والله انه بيتصدق فقطع الزكاه، اصلا المال المال اختلط، نسال الله السلامه. هيجي واحد يقول لك انا والله عمري ما حطيت فلوس في البنك اصلا مش لاقي اكل، اقول له طول بالك. يقول عليه الصلاه والسلام ان الربا 72 بابا ادناه كان ياتي الرجل امه، اقل باب من ابواب الربا يوازي او يماثل ان يزني الانسان بامه والعياذ بالله. وان ارض الربا اعلى حاجه في الربا فوق، استطاله المرء في عرض اخيه المسلم، استطاله المرء في عرض اخيه المسلم، انك تقول تشوف شفته بيعمل، شفت واحده ماشيه كذا، شايف فلان وقع عند فلانه، كل هذا كلام من ارض الربا. واحد يقول طب ايه علاقه الربا بفوائد الفلوس مع التكلف في الاعراض؟ ما هو لك انت لما تعمل الربا اخذت مال الناس، ولما تكلمت في الاعراض اخذت شرفهم، فهذا اشر من ان تاخذ اموالهم. الا ان اموالكم ودماءكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما قال عليه الصلاه والسلام. ثم قال عليه الصلاه والسلام فانطلقنا فاتينا على رجل كريه امرأة، واحد شكل وحش منظره بشع، واذا عنده نار يحشها يسعى حولها، بيسعى حول النار ويتعهدها. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا مالك خازن النار، فهو خازن النار وكبير الملائكة بتوع النار منظره بشع، وهذا من ضمن العقوبة. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هم مضطرين يتكلموا معاه مع انه منظره بشع، بس لما تشوف انسان شكل وحش بتخاف وبتبتعد عنه، ما بالك لما يكون هو مضطر انك تتعامل معاه وجها لوجه على طول باستمرار، فهذا من عقوبات النار والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاه والسلام بدا الامر يتلطف شيئا فشيئا، قال فانطلقنا فاتينا روضه معتمه، الروضه اللي هو البستان، معتمه من كثره الخضره وارتفاع النبات، تكاد الروضه او يكون البستان معتم مظلم من كثره الخضار اللي فيه. قال واذا بين ظهراني الروضه، يعني في وسط الروضه، رجل لا اكاد ارى راسه طولا في السماء وحوله ولدان صغار. فلما سال النبي عليه الصلاه والسلام قال له هذا ابراهيم عليه السلام، والولدان الذين حوله هم من مات من امتك عن الفطره، اللي لسه ما بلغوش الحلم يكونون حول ابراهيم عليه السلام، لان ابراهيم هو ابونا، مله ابيكم ابراهيم، فابونا هو اللي بيتولى ابنائنا عليه السلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فإبراهيم عليه السلام يكون حوله بلدان، وإبراهيم نبي الفطرة، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المسلمين، والذي مات على الفطرة مات حنيفا، فيكون مع إبراهيم عليه السلام يتعهده ويرعاه، فبشرى لكل من مات ولده دون الحلم ودون الحنف، بشرى له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما مات ولده قال أما ترضى أن يكون ابنك مع ابن إبراهيم في الجنة يلاعبه، فهذه بشرى عظيمة. وفي بعض المفسرين قال أن اللؤلؤ المنثور أو الولدان المخلدون هم هؤلاء الأطفال الذين يموتون من أبناء المسلمين، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله. قال فانطلقنا فأتينا دوحة عظيمة، دوحة شجرة ملتفة الأغصان، فقيل لي ارق يعني ارتفع اطلع فوق، فرقينا طلعنا فانتهينا إلى مدينة مبنية لا من ذهب ولا من فضة. هذه هي الجنة يا أحبة الكرام. الجنة عظيمة جدا، تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى صبر ومصابرة وصبر على الشهوات. فقد حفت الجنة بالمكاره، فلا يستطيع أن يصل ويخترق هذه المكاره أو إلى الجنة إلا من مر بهذه المكاره. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها نخيم، ولكن سن العدو فهل ترى نعود لأوطاننا من بعد ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا الذي لها أضحت الأعداء فيما تحكموا. وحيا على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم مسيء في نفس يوم الجمعة زي ما قلنا سنزور الرحمن تبارك وتعالى. وأنا أعاهدكم على ذلك أننا سنلتقي هنا، وأذكركم بهذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم نسمه. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحيط دون ذاك السوق للقوم يعلمه. وحي على واد هنالك أفيح، فكان يهدي الفيحش لكلم ربنا. وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذ في المسك أعظمه، منابر من نور هناك وفي الضطن، ومن خالص القيام لا تتقصمه. الأعمال تكون على قدرها الجلوسات. بعض الناس هيجلس على منبر ذهب، منبر فضة، منبر زبرجد، منبر من لؤلؤ، منبر من نور، على قدر عملك. وأنت تحارس الملك سبحانه وتعالى. وكثبان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلموا. بعض الناس يقعد على الأرض بس على المسك، هو مش شايف ان اصحاب منابر لهم عليك فضل، وهذا من فضل الله عز وجل. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وارزاقهم تجري عليهم وتقسمه، تجلى لهم رب السماوات جاره. نفسنا نشوف ربنا يا اخواننا، بالله عليكم عايزين نخف المعاصي نبعد عنها. نفسنا نشوف ربنا، لان من اشد العقوبات يوم القيامه الا ترى الله عز وجل. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسمه، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلمه: سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلمه. يقول: سألوني فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحمه. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه: تعالى الله. فالله أكرمه: فيا بائعا هذا، أي هذا النعيم، ببخس معجل بالحرام، كأنك لا تدري. بلى سوف تعلمه، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من معاصيك يا رب العالمين. اللهم اقبضنا إليك وأنت راضي عنا يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسألك اللهم يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة أن تنتقم من بشار وعصابته وكل من كان للإسلام يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لكل مظلوم نصيرا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تحكم فينا شريعتك. اللهم احكم اللهم أذن للإسلام بأن يحكم وأن يسور. اللهم أذن للإسلام بأن يحكم وأن يسور. وأسألك يا رب العالمين سؤالا خاصا في هذه الساعة المباركة، ألا يقول المؤذن قد قامت الصلاة إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.